يقول هل يجوز لبس الفضة للرجال؟ نعم يجوز للرجال لبس الفضة، إلا أن الذي ينبغي أن يعلمه الرجل أن الرجل لا يتجمل بالزينة، وإنما الذي يحتاج إلى الحلية الذي يقول الله فيه أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفيه يقول الشاعر ابن الدمينة: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له، لبعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به لوثة حتى يقال مريب. فكانت العرب أيضا تتمدح إذا كانت المرأة غير حجيجة ولا خصمة، وحلية الرجل إيمانه وعقله، وحلية المرأة التي أباح الله لها مع إيمانها وعقلها. وإذا استعمل الإنسان خاتم الذهب، خاتم الفضة لغرض مشروع فلا حرج، أما أن يتخذ الرجل خواتم يتجمل بها ذات فصوص لامعة فإنها لا تدل على كمال الرجولة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.